هنا سؤال عن بعض الداعيات من النساء التي يقدمن بعض البرامج سواء في التلفزيون أو في اليوتيوب أو في غيره، تقدم بعض البرامج والنصائح للناس وكذا، فهذا ينبغي أن يعني يكون ضمن ضوابط. إن أولا ما تلبس الملابس المثيرة الملونة، هذه من الزينة التي تخرج بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من الصلاة تفيلات، يعني ما يتزينه، وهذا للصلاة، فما تخرج بزينتها. وبعضهن يضعن المكياج أو تكثر من الضحك أو تتغنج بكلامها، تنعم كلامها، وكذلك المواجهة العين بالعين مع الرجل وكذا، كل هذا لا ينبغي أبدا. المرأة لا يجوز لها أن تقوم بهذا الدور، وإنما هذا دور الرجال، والمرأة أن تقوم بواجبات أخرى في شؤون كثيرة في هذه الحياة غير هذه الأمور، إلا كما قلنا بالضوابط التي ينبغي الانتباه لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.